أنا بخالف الآثار. نعم بخالف الآثار وبحث هذه القضية. ليش تبحثها أنت؟ السؤال عنه بدعة. ومالك لما قال له الرحمن عرش السوى قال والسؤال عنه بدعة. سبحان الله، يعني الكيف سؤال عن الكيف بدعة. ففي أسئلة بدعية ما يجيب عنها السائل ولا المسؤول كما سيأتي في كلام السلف. قال ابن بطة رحمه الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. هذه نصيحة لجماعة فيسبوك من عندي ومن عند البطة، خذوها نصيحة هنيئا مريئا على قلوبكم. أبو البطة يقول لك تفكرت في الذي يخرجك من السنة ويدخلك في عد البدع، فوجدت أمران كلاهما يقوم هذا أركان الفيسبوك، يعني صراحة هذا الأمران يقوم عليهم الفيسبوك. الأمر الأول ها البحث والتنقير، أين الفتن، أين مجموعة فلان، أين مجموعة علان، والسؤال عما لا يغني. اثنين مجالسة من لا تؤمن فتنته، فلان الغريب وفلان الحنيف وفلان الباكي وفلان الخاشع وفلان الموحد والكافر بالطاغوت والغريب في مدينته، وحطك صورة هو ماشي في الطريق وحده، شغل مرضى والله. يقول: سأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياة إن شاء الله. سنختصر الأسانيد. قال بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم. على كيف السؤالين، شفت من الذي أهلك من قبلنا؟ كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه فاعملوا منه ما استطعتم. مذكر للحديث روايات، ذكر الحديث روايات. ثم أسند عن معاذ رضي الله عنه أنه قال سبحان الله. ثم أسند عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سدد أو وفق، وإنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا. وقال حماد بن زيد عن الصمت بن راشد قال: سألت طاووسا عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: نعم. قال: يا الله. قلت: يا الله. قال: إن أصحابا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، وذكر الأثر. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون 3 مرات. وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال. وبإسناده أيضا عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، قال عيسى بن يونس: والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. سبحان الله. وعنه رضي الله عنه وبإسناده إلى عبادة بن نسي قال: تذاكروا عند معاوية رضي الله عنه المسائل، فردد بعضهم على بعض، فقال: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. وإسنادي عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: سيكون أقوام يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل، أولئك شرار أمتي. وبإسنادي عن الحسن قال: شرار عباد الله يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله عز وجل. ولذلك هذا من شرار الناس، تسمع تكفير فلان من أصل الدين، تكفير فلان ظني وقطعي، تكفير كذا تكفير الولداء، هذا شرار الناس. أنت ما تناقش مثل هذا، هذا لا يناقش، هذا يقال له سؤالك يا هذا سؤال بدعي ويسكت عنه. سؤال بدعي ليس سؤال سلفي، اسأل سؤال سلفي نجيبك، أين الله في السماء نجيبك، سؤال سلفي سؤال شرعي يعني. ما في إشكال. لكن تجي تقول لنا أو تكفير طائف ولني وهذا كذا وهذا كذا، هذا ليس من سنن السلف. فعلى الإخوة أن يتقوا الله وأن يبينوا هل السلف بحثوا هذا أم لا، ولا تقول حدث بعدهم إياك، لأن قضية التكفير ليست حادثة، قضية التكفير أصول. كلمة حدث بعدهم هذه إنما حدث بعدهم من رأى خلاف هذه فقط، وإلا هم قد تكلموا رحمه الله. وعن بإسناده قال عن أحمد بن جناب أبو الوليد قال سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من علي فان حور عين يمتنا. شو السؤال سبحان الله، والله أسئلة يعني علم عندنا اليوم هذا. وذلك أن بعض من يتكلم بكلام الجهمية يسأل عن هذا، فغضب عيسى بذلك غضبا شديدا فقال لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. سبحان الله، هذه أسئلة ما تسمع بها اليوم. أوه ما شاء الله، كل بعثر مبعثر. ثم ذكر حديث عبد الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم قال ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحدثتهم. هذه إنما جاءت من النظامية والزنادقة والقطبيين، هم الذين أحدثوا مسألة هذا من أصل الدين ليس من أصل الدين فقط، والإخوة تبعوهم إلا من رحم الله، وصلى الله يهدينا وإياه مصلح علينا وحلم. وبيستدعي عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الكلام يسأله قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. وبإسناد عن سالم بن أبي حفصة قال إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا، حتى تاهوا يعني عن الحق. وبإسناد عن يحيى بن معاذ الرازي قال الناس خمس طبقات فاجتنب أربعا والزم واحدة، فأما الأربع التي يجب عليك أن تجتنبهن فذكر ثلاثة طبقات، قال اختصرت الكلام بترك وصفهم لكثرته، ثم قال والطبقة الرابعة فهم المتعمقون في الدين الذين يتكلمون في المعقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم، قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها وهو نفسه من تلك الحجة في شك، ليس يعتقدها ولا يحمد ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غيره حجة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه محمول على سفينة الفتن. يطلب صلاح صاحبه بفساده، نسأل الله العافية. في أثر طويل ما شاء الله. قال يسير بها في بحور المهالك يسوقها الخطر ويشوشها الحيرة، وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبط له وأغوص على الغيب وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدد والتنقير عن الغوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه، إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها وعلة ما أخرجها من دين ربها، وهؤلاء هم الفساق في دين الله المارقون منه التاركون لسبيل الحق المجانبون للهدى الذي لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه، ومن لم يرضى بحكم الله في المعرفة حكما لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا كان به كافرا، وكيف يرضون بحكم الله في الدين وقد بين لنا فيه حدودا وفرض علينا القيام عليها والتسليم فيما وراءها، فجاء هؤلاء بعدامة عقولهم وجور فطنهم وجهل قياسهم وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق ويتعمقون، فكفى بهم خزيا سقوطهم في عيون الصالحين، يقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء وألبسوا من أثواب التهمة واستوحش منهم المؤمنون ونهى عن مجالستهم العلماء وكرهتهم الحكماء واستنكرتهم الأدباء وقامت منهم فراسة البصراء شكاكون جاهلون وسواسيون متحيرون فايسبوكيون هذه قلتها أنا. فإذا رأيت المريد يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجلسه لو لم يكن إلا هذا لكفى. إذا رأيت شخص يطوف على هذه المنتديات ويتقمم من هذا الرجيع فاغسل يدك منه. لا تقول طالب أثر، إنما طالب بعر ولا يعرف شيء وليس على السنة المحضة، وإن ملأ الدنيا ضجيجة يطرح هذه المسائل ويجيب عنه وتصير ديدنه ويبحث عنه ويجاوب عنه والإشكالات، وهذه أصل الدين، اسم أصل الدين، ظني قطعي بدعي كذا كذا كذا، اعلم أنه هذا ليس على طريقة السلف، لأن ليست مسائل السلف. لا تجيب عنها، ما يعني أنك أنت، أنا قلت لك وأكررها وأعيدها، أن المسائل تبحث في ضمن طريقة السلف، مخالفة فلان هذا ضمن طريقة السلف. أنا لما يأتيني بسؤال بدعي مبتدع، هذا الأصل، وأبين لك يا فلان سؤالك هذا ليس سبيل السلف، سؤالك هذا سؤال أهل البدع، يكفي أنه لم يطرحه السلف، لم يتكلم به المسلمون، ليست من مسائل المسلمين، خلاص يكفي، ابحث مسائل المسلمين، وفي الأثر كما قال أحمد شغل عن هذه المسائل المستحدثة. وبإسنادي رحمه الله عن ابن شبرمة قال قاضي رحمه الله: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا المسؤول أن يجيب عنها. الحمد لله، هناك مسائل أنا ما أسأل عنها وأنا أيضا ما أجيب عنها، هذه دين، دين يا جماعة. فإذا جاء سائل يسأل فعلى المسؤول: يا معشر الشيوخ الفضلاء ويا أصحاب العلم ويا أصحاب المنتديات والقنوات، إذا جاءكم من يسألكم هذه الأسئلة فقولوا له هذا، قولوا هذه لا يجيب عنها المسؤول، ليس كل سؤال يجاب عنه. لا تقول باب المصلحة، هذه مسألة أخرى، كاين سؤال بدعي بدعي الجواب عنه هيدخلك في البدع. لو أنا جئت أسألني شخص سؤال قل لي شيخ أسألك، وهذه كثير ما كانت تأتي، أنا وغيري، قل مثلا: هل تكفير المشركين من أصل الدين؟ أقول له: فلان أنت كيف يعني تبحث الأمور، ما هو أصل الدين عندك؟ وأقلب عليه السؤال لأنه أريد أفهم ما هو موضوعه، لأنه هو بعدين شفت هذه النقطة وما تتوقفنا. فيصير كل من أخرج شيء من أصل الدين كافر، لأنه بعد حيحدث مرض جديد، فهمت؟ بارك الله فيك. فيحدث مرض جديد كل من خالف أصل الدين، وهذه ليست صحيحة، ليست على إطلاقها يعني، وذكرت لكم المرجع أو هكذا، هذا كلازم له، وإلا نحن لا نناقش أصلا هذا الأمور. حنا نقول لهم: أنت جبه ترى أنك إذا قلت كل من شيء أخرج شيء من أصل الدين يكفر، يلزمك تكفر المرجع، فبالتالي قف حيث وقف القوم واحسن مادة الباطل ابتداء ولا تجيب. وبإسناد عن عبد الله قال عن عمران بن عبد الله قال: مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال: انظروا ما ذكر في القرآن فتكلموا فيه وما كف الله عنه فكفوا. لا إله إلا الله. وبإسناد أن حميد الأعرج قال: مر ابن الزبير بابنه وهو يكلم الأشتر عن خارج الأشتر في اختلاف الناس فقال: لا تحاجه بالقرآن، حاجه بالسنة. وبإسناد عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. وبإسناده وأتى بحديث أبي ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وبإسنادي عن عمر أنه كان يحرج على الناس أن لا يسأل أحد إلا عن أمر قد وقع، قال رضي الله عنه وحدثنا عنه أنه قال: أيها الناس، إن الله فرض لكم فرائض فلا تنتقصوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، وحرم عليكم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا إلا رحمة لكم فاقبلوها. وبإسناده عن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، لا تسألوا عما لم يكن، فكفى لنا شغلا فيما كان. وبإسناده عن عمر قال: أحرج على امرئ سأل عما لم يكن فإن الله قضى ما هو كائن. وبإسناد عمر قال وهو على المنبر: أحرجه بالله على امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن. وبإسناد عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأحمنا، بعض الوقت أجمنا يعني ريحنا، يعني لا تشغل بالنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا. وبإسناد عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب وذكر مثله. وبإسناد عن عمر وذكر مثله. وبإسناده عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن شيء فقال: أكان هذا؟ قيل: لا. قال: دعوا حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله. وعن إبراهيم قال: كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة. وعن أبي العالي قال: إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر، يعني احتفظ ولا تضيعه. وعن الشعبي قال: سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون. وبإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذكر له روايات. وبإسناده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يتساءل الناس أو الناس يتساءلون حتى يقوم هذا خلق هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل أمنت بالله. وبإسناده أيضا ذكر قصة صبير، قصة مهمة جدا، وكان يسأل مسائل نحو هذا، ثم قال ابن بطة رحمه الله: وعسى ضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر، في قصة صبيغ، وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج منه، فيكبر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمه الله، فيقول: كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر. يعني شخص يسأل القرآن ليه في فعل موانا أو سأل آيات، يعني شو البطة؟ يقول البطة: ليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا بدينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه وصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك إلى آخر ما ذكر فوائد في هذا الباب. آخر شيء ختم به ابن بطة، نقرأ بعض كلامه وتراجعون الباب. قال: وهكذا كان العلماء عن المسائل هذه والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضر جاله، وربما كان الجواب أيضا ممن لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه منعوه الجواب، وربما زجروه وعنفوه. ذكر كلام ابن شبرمة في من المسائل: مسائل لا يجوز السائل يسأل عنها ولا المسؤول أن يجيب فيها. وذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الذي يفتي الناس في كل شيء فهو مجنون. ثم قال: فالعجيب أو فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تمد مخاطرة في أودية الردى، تركوا ما قد بينه الله عز وجل في وحيه وافترضوا على خلقه وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق، فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه. يقول ابن بطة: أما علم الزائغون أن مفاتيح أبواب الكفر ومتصالم أسباب الشرك التكلف لما لم يحط الخلائق به علما، ولم يأتي القرآن بتأويله، ولا أباحت السنة النظر فيه، فيزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب ويتناول علمه بالغيوب التي خزنها لنفسه وطوى علمها دون خلقه، فلن يحيطوا من علمها إلا بما شاء ولا يعلمون منها إلا ما يريد. فكل ما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأتي السنة بشرحه بمكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره، فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون. فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتمين في ظلمات البحور ليدرك قعرها. فليس بيزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف أو يكلفه، ومرامي الظفر بما لم يطوقه، فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريقة الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحار المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة ماء مهين، فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما تعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق؟ فسبحان الله أنى تؤفكون. حدثني ابن الصواف قال سمعت أبي يقول سمعت بعض العلماء يقول لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليه. يعني ما تنظر بعض الناس يكلف نفسه بمسائل تقول والله سوء ظن بالله أن هذا لا يسلم أحد حتى يعرف هذا كله، ولا يؤمن أحد ولا أحد في الأرض مسلم إلا هو فقط، كل ناس كفار. سمعت بعض الناس كيف يعني يفترض لابد يعرف هذا ولابد يعرف هذا ولابد يعرف هذا، أنا أتكلم مسائل مستحدثة، لابد أن يعرف هذا ولابد يعرف هذا ولابد يعرف هذا، وأشياء لا أنزل الله بهم سلطان، ثم لابد يكون عندك فيسبوك حق اشتراك. يعني قل الشيخ فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم شرائع توحيدكم الذي جمع عليه المختلفون واعتدل فيه المعترفون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وترك الدخول في الضيق الذي لم يخلق له. سبحان الله. ذكر آثار في القضية هذه، ثم قال رحمه الله وهذا النقل قبل الأخير الذي سنختم به، يقول فاتقوا الله يا معشر المسلمين وانتهوا عن السؤال والتنقير والبحث عما يشكك اليقين وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين. تريد ترد فلان فلان، لا تثق نفسك الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في دين الله ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ثم قال رحمه الله الله الله يا إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه. الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح إليه من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة عليه، ولا تنقروا. الله الله يا إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة عليه، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل العقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه. الله الله الكلام هذا والله سبحان الله. أين الناس من هذه الكتب؟ لعنة الله على الزنادقة هذه والبغال الشمامسة هذه التي تصطف كلها لا تجد فيها فائدة إلا أن يشاء ربي شيئا. أين هي من هذا الكلام؟ العلماء يصدعون في القرن الرابع ابن بطة يصدح بهذا الكلام ويأتون بغال شمامسة يفتحون أبواب الضلال علينا ويقولون سنة وآثار. أين السنة وأين الآثر؟ هذه ليست سنة وليست آثر، هذا خل وبقل، والله خل وبقل أطهر، هذه نجاسة. قال ابن بطة رحمه الله: الله الله يا إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة عليه ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تخبطوا الأمور بخبط العشواء نادس الظلماء بلا دليل هادي ولا قائد مصير. أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ إخواني، فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره فيسلك العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم المحجة الواضحة والسجادة السابلة والطريقة الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى من هي عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة الأمر والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما تعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون. حدثنا ابن الصواف قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول: لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير من أعظم ما افترضه عليهم، فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتدل فيها المعترفون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهب الله لنا ولكم السلامة والاستقامة والعافية من موجبات الندامة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.